عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، تعرفنا عليه في اللقاء الماضي، قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. ما هو الناب؟ امزك كده أسنانك، عندك رباعية ثم بجوار الرباعية ناب، الرباعية الأسنان الأربعة اللي هم فين؟ اللي هم في المقدمة، القواطع، القواطع، وبعدين عندك اللي جنب الأربعة ناب، واليمادي ناب، واليمادي ناب، واليمادي ناب، يبقى الواحد عنده كم ناب؟ كم ناب؟ أربعة أنياب. طيب، ذي الناب من السباع، من السباع، السباع اللي هي بتصول وتقاتل، في سباع عندها جرأة وإقدام، وفي سباع ضعيفة، في سباع ضعيفة، يعني الأسد سبع أم لا؟ سبع، بيصول بيصول، بيقاتل بيقاتل. طيب، النمر سبع أم لا؟ سبع. الفهد سبع. طب الهرة، الهرة لها ناب أم لا؟ طب هي سبع، ما هي سبع. طب إيه رأيك الضب، الضبع، الضبع ده سبع؟ لا، مسألة خلافية، اقف هنا شوي. مع أنه الحيوان الكاسر الوحيد الذي يأكل الفريسة وهي حية، وهي حية، الأسد يجري خلف الفريسة يمسكها من مقتلها، هو ربنا معلمه، ربنا معلمه عارف مقتلها فين، يمسكها من رجال أول ولغاية ما يروح جاي على الخناق ده ويضرب خلاص، يدفع عنها الهوى تموت، يشيل أعضاءه ويمشي، ما يأكلهاش ولا حي أبدا إطلاقا. لكن الضبع ما عنده الصبر، وهو بيجري ورا الإيه، ورا البهيمة، بيقطع وهي حية وياكل، ما بينتظرش لما إيه، لما يقتل. ومع هذا قالوا بأن الضبع خلاف فيه عند أهل العلم، قالوا له ناب لكن نابه ليس كناب الأسد، ومن ثم قالوا الضبع فيه خلاف في أكله، فريق قال يؤكل وفريق قال إيه لا يؤكل. طيب الحصين، ثعلب، الشافعية، الثعلب سبع وله ناب، لكن هل نابه كناب الأسد؟ فالثعلب كذلك مختلف في أكله، الثعلب كذلك إيه؟ مختلف في أكله. نعم، والكلب عند المالك يأكل، والكلب عند المالك يأكل، والكلب كذلك مختلف في أكله. الشافعية يرفضون أكله لنجاسة عينه، والمالكية يقولون بجواز أكله. هذا وضحناه هنا في هذا المسجد في شرح عمدة الأحكام سنة 2000 وكام؟ 2003، 2003. طيب، يبقى إذن كل ذي ناب من السباع. نعم، الجرو اللي هو كلب صغير، الجرو اللي هو كلب صغير. يبقى إذن نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، والسبع هو الذي يعدو ويقتل. طب ما يعدو ويقتل، الضبع بيعدو ويقتل، لكن نابه لا، أضعف من ناب الأسد، وأضعف من ناب الفهد والنمر، ومن ثم اختلفوا في أكله، الشافعية أجازوا أكله. طيب الكلب، المالكية أجازوا أكله. طيب الثعلب، الشافعية أجازوا أكله، لكن ليس هذا يعني إيه على إجماع أهل العلم إنما خلاف في أكله. طيب عندنا كذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. كأني سمعت واحد بيقول لي مخلب، حد قال مخلب؟ طيب المخالب الطير اللي هي الصقر، النسر أو النسر، العقاب، الحدأة، الغراب، وهناك تفصيل في الغراب لأن في غراب زرع، هذا ذكرناه. طيب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. مر بشاة ميتة، ما الذي جاء بحرمة الميتة؟ القرآن، القرآن، تمام؟ القرآن ذكر تحريم الميت. طيب التحريم في القرآن عام أم خاص؟ التحريم إيه؟ في القرآن عام، السنة هنا خصصت العام. مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. هم فهموا من الآية أن الميتة لا ينتفع بشيء منها أبدا، تترك لا تؤكل ولا ينتفع به، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخصص من الميتة الانتفاع بإهابها. يبقى بقية الحرمة في الايه؟ في اللحم، في الأكل، ثم أصبح الحل في المنفعة، والمنفعة بماذا؟ بالجلد. يبقى هنا السنة خصصت الميتة، عام الميتة التخصيص في حل الجلد والانتفاع به، في حل الجلد والانتفاع به، لكن هل يحل الجلد بذاته أم بدباغه؟ بدباغه. يبقى ده حديث مما فيه تخصيص العام، السنة خصصت عام القرآن. هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. يبقى الحديث فيه تخصيص العام وفيه إفادة أخرى، وهي إفهام النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام، أو تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم، فهموا من حرمة الميتة حرمتها كلها، لا أكل ولا جلد، فصحح لهم المفهوم، قال إنما حرم إيه؟ أكلها، وجاز الانتفاع بجلدها. طيب هو إهاب دون دبغ، بالدبغ يصبح إيه؟ أي يصبح يسمى إيه بعد الدبغ؟ يسمى نطع، نطع، النطع اللي هو جلد الشاه بعد دباغه يقال له نطع، والجمع أنطاع. ما واحد يعني لما بيعتبوه يقول يا نطع قم بيغضب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قالوا إنها ميتة. ده الرد، ده رد طيب ولا رد عليه علامة؟ الرد ليه طيب ولا عليه علامة؟ علامته إيه؟ يعني هم ردوا ردا سيئا ولا ردا حسنا؟ ردوا ردا حسنا، قالوا إنها ميتة، فيها حسن المراجعة، حسن المراجعة من النبي عليه الصلاة والسلام والبلاغة في الخطاب وفيها أدب الصحابة في الرد. واحد يقول له الله طب ونعمله ليه؟ مش ممكن يبقى الإجابة كده؟ هل استمتعتم بإهابها؟ ويقولوا طب نستمتع به ليه؟ مش ممكن يقولوا واحنا مش عايزينها؟ مش ممكن؟ لكن أحسن الرد قالوا إنها ميتة. ولما قالوا إنها ميتة استجدوا علم النبي عليه الصلاة والسلام فأفادهم علما. الميتة هل كل جلد في الميتة ينتفع به؟ يعني لو وجدنا خنزير على الطريق نفق ينفع نقول الحديث وناخذ جلد الخنزير ننتفع به ونقول هل انتفعتم بإهابها؟ ينفع؟ جلد ما كان طاهر حال الحياة. نعم؟ جلد ما كان طاهر حال الحياة. كل جلد ما يطهر. لا جلد الخنزير لا. ها؟ نشوف باقي العلماء. ها؟ اسمع شوي. يعني الحمار جلده يطهر بدبابه؟ دائما باستمرار قاعدة كل ما يؤكل لحمه ينتفع بجلد بعد ذبح بما فيه بناخذ بنقول في الأضحية اللي عنده جلد يوديه الجمعية الشرعية في الهداهد مش كده؟ يبقى الجلد هنا في منفعة مش منفعة. طب إذا ماتت بقرة الحديث هنا قال شاه ولا قال خنزير؟ مرة بشاة ميتة الشاة تطعم أو لا تطعم؟ تطعم لكن ماتت نفقت لم يدركوا تزكيتها مش نهضوها بالسكينة ماتت. يبقى جلد المطعوم إذا مات دون ذبح ينتفع به أما جلد ما لا يؤكل لحمه يحرم بالدباغ أو لا أو يحرم خلاف. قل إخوتي الكرام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. جمعوا حسن المراجعة وبلاغة الخطاب في كلمة إنها ميتة. ومن ثم قلنا إن العلماء الكرام أخذوا من هذا الحديث جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ، هذا عند الجمهور. والإمام الزهري أو الزاهري قال بل الميتة ينتفع بجلدها دبغ أو لم يدبغ. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال ويستثنى من هذه الميتة الكلب والخنزير. وفريق قال الميتة الذي يجوز الانتفاع بإهابها مأكولة اللحم، وفريق قال بل عموم الميتة. بقي حديث واحد في الذبائح والصيد نقرأه حتى إذا رفعنا الدرس نكون قد وقفنا على باب. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. ألقوها وما حولها وكلوه. ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها تعرفنا عليها من قبل، تقول إن فأرة وقعت في سم. الفأرة معلومة ولا محدش عارف الفأر؟ دي الفأرة. حد فيكم ثيابه انقرضت؟ أحد كان نايم ورجليه اتكلت وهو نايم من فلان؟ الفأرة أنثى الفأر تسمى الفويسقة. طيب فأرة وقعت في سمن، السمن معلوم، فماتت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها. وقعت في السمن ماتت. سمنة هنا سايحة ولا مرسبة؟ من قال لك شفتها؟ ها؟ شفت؟ ها الشيخ عبد المهند ده؟ وما حولها معناه ان هي مرسبة، اما لو سايحة حيبقى كله حولها. لو ان السمنة سايحة مثل الزيت والفرودة يبقى كل ما تحته وفوقه وجنبه لم يشمال كله حوله، تمام؟ يبقى معناها يراق الجميع لأنه تنجس. لكن مدام ألقوها وما حولها يبقى ايه؟ سمنة ايه؟ مرسبة. شيلوها كده واللي حواليه ورموه بر، والباقي يطعم. وفي هذا دلالة على أن الفأر نجسة لا تؤكل. ما اللي كان الفئران قبل كده في أسيوط وغير أسيوط، كانوا الفئران كتير مع زي مطاعم كثيرة بتصبح الفئران والناس فكروا أرنب، مشي حالك. طب والأرنب حلال ولا حرام أكله؟ حلال، أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. لعلنا يعني من الموافقات أن درس أبي داود يعني توافق مع درس البخاري، احنا الآن وصلنا إلى كتاب الأطعمة في سنة أبي داود، وكذلك هنا يعني الصيد والذبائح، فهناك يعني تقارب في الكتابين، مع أن الكتابين سنة أبي داود بدأ قبل البخاري، بدأ 2004 وإلى الآن في سنة في كتاب الأطعمة. الخلاصة حديث ميمونة فيه فائدة، وهي نجاسة الفأرة، وإذا وقعت في مائع نجسته كله، وإذا وقعت في جامد نجست مكانها وما حولها، ومن ثم الفأرة لنجاستها لا تؤكل. شوف، لا تؤكل ولا تذبح. إن شاء الله نتوقف عند هذا ونقرأ عقب العيد إن شاء الله إن حان الله تعالى كتاب الأضاحي.